عليها ميديسيون مقدم نصرو خطر ريدا ومصطفى خير شربوا طارق وناس ألجي عبد القابوتشي ناس كندا خطر المرحوم أمين الباوس وناس البلاطو غير ما أنا عشقت والقلب بغاك نبقى ديما مراقبك صعيب عليا ننساك راكي في بالك نبغيك ربي تلوي الفاليك وحالينا نخطيك عمري متونس بيك راهي دلالك وابغى قلبي غير انتي انتي يا فرحي وتهني انتي انتي يا عمري وقلبي وماضي نعشق فيك انا وابغى قلبي غير انتي انتي يا فرحي وتهني انتي انتي يا عمري وقلبي وماضي نعشق فيك انا تعبيك يا نور